مرة هو العلامة. نعم. لكن أحسن اللي يشكل عليه أن صاحب القاموس ذكر أن الشرط جمعه شروط. نعم. وهو في اللغة إلزام شيء والتزام. إيش؟ إلزام شيء والتزام. نعم. لكن الشرط للفتح هو الذي يكون بمعنى العلامة لأن جمعه أشراط. يعني المعروف هو ما قلنا إن الشرط يعني العلامة، والشرط العلامة أيضا لقوله تعالى فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء الشرط. أما ما ذكر أنه التزام شيء بشيء هذا نعم هو من الشروط، ومنه شروط الشروط في البيع، الشروط في النكاح. نعم. لا من السنة، كل ما عدا ما ذكر فهو من السنة. وفي الركعة الثالثة والرابعة فليقرأ له أن يقرأ. هذه مسألة ثانية مرت علينا فيما سبق. نعم. ارفع يدك اللي يتكلم، اللي يتكلم يرفع يده. نعم. نعم. ايش؟ ايش؟ نعم نعم استمل ترك. نعم نعم. اولا هذا نقاد بصحة النقل، هذه واحد. اصبر اصبر خليك. فاذا صح ذلك فالمراد انهما تركا الجهر به للتكفير، مثل حديث انس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم لا في أول قراءة ولا في آخرها. قال العلماء لا، وهو في صحيح مسلم، قال لا يذكرون يعني لا يجهرون بها. لكن الذين قالوا أنه يكفر بترك الحج والزكاة والصيام قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس، والمبني عليه إذا انهار انهار البناء. وهذه رواية عن أحمد رحمه الله أن الإنسان يكفر إذا ترك أي ركن من أركان الإسلام، لكن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة. نعم. ايش؟ نعم. يجب سجود السهو. أليس التسبيح في الركوع والسجود واجبا؟ نعم. أليس التسبيح في الركوع والسجود واجبا؟ أجب. بلى. طيب. أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ترك الواجب وهو التشهد الأول سجد للسهو؟ بلى. ما الفرق؟ ما الفرق؟ لا فرق. الحمد لله هذا ما كنا نقول. أظن أنهم هؤلاء الذين يرون أن التسبيح فيه مستحب أو نعم فيه من يقول جميع التكبيرات التي تكبرها الخان كله مستحب، التسبيح مستحب، سؤال المغفرة مستحب، فيه من يقول بهذا. هؤلاء لا يقولون بوجوب السجود السهو إذا تركها الإنسان ناسا. أي نعم. وأظن المالكية من هؤلاء. نعم. المالكية سبحان الله العظيم لهم قواعد وأصول في المعاملات، في المعاملات ليس لها نظير. يعني مذهب مالك في المعاملات هو أقعد المذاهب وأحسنها، أما في غيره فهو كغيره، يكون الصواب ويكون الخطأ. لكن يجب علينا أن نعتقد أن مثل هؤلاء الأئمة مجتهدون، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر. المهم أن الصواب أن التكبيرات والتسميع والتحميد والتسبيح وسؤال المغفرة أنه واجب.